لله رب العالمين

قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لعل قوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى أصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها تجري من تحتهم الأنهار

سيقول في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا ورحمة إن رحمة الله قريب من المسلمين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلنا سحابا سقناه لبلد ميت فأنزلناه به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك يخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي الذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ولقد أرسلنا